نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله المنتقم الجبار الناصر هازم الأحزاب وهازم الطاغوت وحده. بسم الله الودود الله الذي نتودد له بالدعاء ويتودد إلينا بالإجابة. بسم الله علام الغيوب كاشف وفاضح حزب الطاغوت والقيادة الإبليسية الدجالية ومدمرها. بسم الله الذي ليس معه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطانه المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من أبالسة وملاعين الإنس والجن. بسم الله ذي العزة والجبروت والملك والملكوت الله شديد جمال الاسم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام على عباده الذين اصطفى وعباده الصالحين وكل الموحدين والصديقين. السلام على كل ملائكته وجنده في السماوات والأراضين. بإذن الله وبأمر الله وبقدرة الله وبفضل الله وبتقدير الله نكشف ونفضح ونغلق ونحرق المؤامرة والخديعة الإبليسية الملعونة التي استهدفت الإنس والجن ودعمها ملاعين الإنس والجن كذبا وافتراء وجورا بعد أن نسبت لنبي الله سليمان عليه السلام من بعد وفاته بمئة سنة إلى غاية الآن. وهذا هو تاريخ هذه العهود الشيطانية الإبليسية حيث بدأت منذ وفاة نبي الله سليمان من بعدها بمئة سنة إلى غاية الآن. وأسأل الله العظيم القريب السميع البصير الذي يسمعنا ويرانا وشاهد وحاضر معنا الآن وفي كل حين أن يسمع خطابي هذا حتى لنبيه سليمان عليه السلام ونقرئ نبيه الآن السلام. وهذا ربي أدعوه كيفما أشاء والذي إن غاض وإن غاص من جملة هذه الأخيرة أقول له لك البحر الميت يعني اذهب واشرب منه ما استطعت. أختصر وبأسلوب بسيط جدا وباختصار ليصل كل كلامي لكل طوائف وطبقات البشر والجن والله شهيد. ملاعين الإنس والجن من السحرة أو الذين يسمون أنفسهم روحانيين والتافهين الذين يحسبون أنفسهم رقاد ويستترون وراء قميص الرقية لكن الذي يبصر بنور الله وبنور الإيمان يراهم بقميص الردي. وكذلك للمبتدعين في مجال العلاجات والكثير من الرقاد عديمي العلم أو الذين دخلوا الميدان من باب التقليد ونقل كل ما يقرؤونه أو يسمعونه من دون لا تمحيص ولا تدبر. كل هؤلاء الأصناف وأكثر يتحدثون وينشرون ويعطون للعباد ما يسمونه العهود السليمانية السبع. تحدثت عنها من قبل وقلت وقتها يعني في هذا الجانب أنها أصحار وكذا وقلنا الحق الذي يشهد عليه الله. والآن آن الأوان أن أفصل بإذن الله عز وجل. قسما بالله الشهيد نبي الله سليمان بريء من هذه العهود. هذه حقيقة اسمها العهود الشيطانية الإبليسية السبعة. هذه حقيقة اسمها واسمها الذي من المفروض يكون هي العهود الشيطانية الإبليسية السبعة. هذا كتاب أصحار كتبه وألفه إبليس رجيم طريد ملعون. كتاب من 1000 صفحة لون غلاف هذا الكتاب أسود والكتابات في داخل الصفحات بالأسود وكله وعلمه وأعطاه يعني ووكله لابنه الملعون المعروف عند السحرة وغيرهم وحتى عند الروحانيين وكذا أشياء. فهم بين قوسين هم لا يعرفون اسمه الحقيقي لكن هو معروف باسم عفريت سليمان. هذا الملعون تم محاكمته بفضل الله وعذابه بصنوف عذاب يعني لا تتصورونها وسحب إلى جحيم بأمر الله. هذا الملعون اسمه الحقيقي هو هزاع. اسمه الحقيقي هو هزاع وعمره إلى غاية البارحة 7800 سنة. هيئته الحقيقية هو ماعز ذو قرنين، وكذلك لديه أنياب، يعني صفده وسجنه نبي الله سليمان مع كثير من المردة في سجون يعني حديدية تحت الأرض على عمق كبير، وبالضبط على محيط بيت المقدس في القدس، على محيط بيت المقدس في القدس تحت الأرض على عمق كبير. بعد وفاة نبي الله سليمان يعني مباشرة، يعني لم تعد الأصفاد مكبلة لهذا الملعون ومن كان معه، فهرب وتحرر من سجنه بعد 100 سنة بالضبط، بعد 100 سنة من وفاة نبي الله سليمان عليه السلام. هذا الملعون أخذ كتاب العهود الإبليسية من أبيه الملعون إبليس رجيم طريد. الأساس فيه كانت يعني الأساس فيه من منذ البداية هو كان أساسهم هو خداع الجن بمسلمهم وكذلك الإنس. هذا الكتاب وكل يعني على كل عهد شيطاني من هذه العهود وكل عليه واحد من أبناء الملعون، لا أقصد أبناء ملعون إبليس رجيم طريد، لكن أقصد كل ملعون من أبناء هذا هزاع الملعون. وكل عهد يعني ملعون لديه أصحاره الخاصة به وتعاويذه، فيحضر عليها الملعون الموكل به، فالموكلين به هم 7 ملاعين من أبناء هذا الملعون هزاع، وكلهم تحت إشراف الملعونة العجوز التابعة المسماة أم الصبيان الملعونة. وكتعقيب يعني كتعقيب بين قوسين، يعني ما دمنا تحدثنا على هذه الملعونة، هذه الملعونة لديها جيش ساحرات مثلها بالضبط، مثلها بالضبط، لأنهن مستنسخات منها. لهذا الرقاد عدد كبير من التوابع، يجدون عدد كبير من التوابع وكلهن تقول أنا أم الصبيان، أو عند سماع العباد للرقاء التي تستهدفها تجد 100 آلاف العباد يتأثرون بهذه الرقية. أعيد وهذا جوابي لكل الرقاة والباحثين في هذا العصر وغيره، لأن الملعونة تم استنساخ منها جيش من الساحرات يعدهم إلى الله عز وجل، استنسخ منها جيش من الساحرات أمثالها بالضبط، والملعونة تسمعني وهم يعرفون بإذن الله عز وجل من خرج أمامنا، من خرج اسمه لنا فهو مبشر من الله عز وجل أنه حان أوان القصاص منه وتدميره بإذن الله عز وجل. هذه العهود يعني نرجع لهذه العهود الإبليسية، يعني هذه العهود الإبليسية بمختلف أصحارها الموجودة فيها، لكن تصب في مجموعة أصحار يعني نحصرها في استحضار التابعة، كذلك منع الحمل، الإجهاض، إذاء المولود، وكذلك العنوسة والنزيف والتجلط والبعد عن الله وعصيان الله وعدم الطاعة لله عز وجل وغيرها كثير. هم أنزلوا لعالم الإنس مختصر هذا الكتاب، يعني ما هو موجود عند عالم الإنس في هذه العهود الشيطانية الإبليسية السبعة هذا ليس الكتاب كله، هي هذا مختصر أنزله هذا الملعون إلى عالم الإنس ومرره عن طريق سحرة الإنس، وسحرة الإنس وصلهم عن طريق سحرة الجن وخاصة الأبالسة. يعني هم أنزلوا لعالم الإنس يعني مختصر فقط يعني من هذا الكتاب الملعون، مختصر لهذه العهود الإبليسية الملعونة. وتجد تافه يقول لك لتكون عندك روحانية قوية وإحضار روحانية وإحضار قدام عليك بقراءة أو كتابة أو وضع حجاب في جيبك أو علقه في بيتك أو اجعل تحت رأسك تحت الوسادة في النوم، وآخرين يقولون لك يعني وينشرون هذه العقود وهذه العهود لتحصينك ويعني ويكون تكون حائل بينك وبين الشياطين والجن. يعني سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يعني يا عباد الله ألا يكفينا أن الله خير حافظ؟ أليست أذكار الصباح والمساء وقبل النوم يعني حسنكم؟ أليست الصلاة وآية الكرسي والمعوذتين والتسبيحات في دبر كل صلاة هي حسنكم من صلاة إلى صلاة؟ أليس قربك من الله هو حسنك؟ أليست الاستعاذات التي في سنن نبينا صلى الله عليه وسلم هي حسنك؟ وقد أصبحت يعني وأمست سنن مهجورة أغلبها. أرجع للملعون المسؤول عن هذه العهود الملعونة. هذا الملعون كان مقر مملكته في الربع الخالي بالضبط في الجزء التابع للسعودية، لأن الربع الخالي ينتشر على 3 دول سواء اليمن أو الأردن وكذلك السعودية. هذا الملعون مقر مملكته منذ قرون إلى غاية حوالي 3 أو 4 أيام. كان يعني مكانه بالضبط مملكته في الربع الخالي بالضبط في الجزء التابع للسعودية، وبالضبط في جبل اسمه طويق، وبعد الضربات الشديدة وانهيار تام كامل بإذن الله عز وجل لكل المماليك الإبليسية في كل صحراء الربع الخالي لمدة حوالي 3 أيام يعني من هذا الأسبوع، يعني من ملائكة الرحمن وجنوده تم تنظيفها من الملاعين والصناديق السحرية والأسحار وضوابط كونية أرضية مفتوحة كانت مفتوحة على الأرض الخامسة، وتحرير كل أنفس الثقلين الموحدين الذين كانوا مسجونين هناك. والله يشهد وجنده كذلك أن كل ملعون مسؤول على مملكة من هذه المماليك التي كانت مقامة هناك يعني تم محاكمتهم وعذابهم وقتلهم، وأغلبهم يعني تم يعني القصاص فيهم بالذبح. لدينا أسماءهم وأعمارهم واسم الجبل أو المنطقة بالضبط الذي كان كل واحد من هؤلاء الملعين مسؤولين عليها. في أثناء يعني هذه العملية أنا يعني عقبت على هذا لأصل النقطة، يعني في أثناء هذه العمليات يعني تم يعني هو هرب الملعون، يعني لماذا سيهرب؟ لماذا سيهرب للموت؟ يعني الله قدر عز وجل أنه لن يقتل هناك، بل قدر له مكان آخر. وهذا الملعون يعني هرب يعني من ذلك المكان وفر مباشرة إلى جبال الإمارات، بالضبط إلى جبل اسمه حفيت، ومن هناك تم إحضاره بأمر الله وتعذيبه بصنوف عذاب، وتم سحبه إلى جحيم بفضل الله عز وجل. وفي نفس اللحظة يعني كان القصف والدمار والخراب ينزل على الملاعين ومقراتهم في جبل حفيد، وتم بالفعل حرق النسخة الأصلية للعهود الإبليسية السبعة، والله أكبر لله الحمد، وهذا فضل من الله عز وجل. تم حرق النسخة الأصلية للعهود الإبليسية السبعة التي كتبها والتي ألفها إبليس رجيم طريد وأمدها إلى هذا الملعون ابنه. وكتعقيب يعني تاريخي يعني نخرج البعض منه للبشر والجن فقط، يعني نتحدث في أمور كثيرة وهناك يعني التزامات الآن أحاول أن أسرع. المهم أنا أعطي ما يجب أن يعرفه العباد ويكون حجة بإذن الله عز وجل وفقط. ولهذا نقول يعني كتعقيب تاريخي يعني نخرج البعض منه بإذن الله عز وجل. الآن هذا الملعون له علاقة وطيدة بدجال الملعون، وهذا الملعون يعني التقى بدجال الملعون يعني منذ يعني آلاف السنين، وبالضبط هو التقى به في الوقت بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام. يعني هذا الملعون التقى بدجال الملعون بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام، و اللهم ابلغ سلامي إلى موسى وهارون وكل أنبيائك ورسلك. في وقتها كان مقر دجال ملعون ليس في مرو خراسان، لا، في ذلك الوقت كان مقر دجال ملعون يعني بعد يعني في يعني الوقت الأخير لبعثة نبي الله موسى عليه السلام، وبعدها يعني بعد وفاته كان مقر دجال الملعون في جبل في صحراء سيناء، كان ذلك مقره. وهذا أول لقاء تم بين هذا الملعون الذي يعني كان هو الموكل على العهود الإبليسية السبعة وبين دجال الملعون، يعني تم بينهما ذلك أول لقاء. وفي وقت يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان دجال الملعون قد ارتحل من هناك وكان في جزيرة لا أريد ذكر اسمها، ومعه الجساسة، يعني الجساسة الملعونة، هذه الجساسة الملعونة هي رفيقة دجال ملعون دائما إلى غاية هذه اللحظة، وبعدها انتقل إلى هذا الملعون دجال، انتقل إلى كهف في جبل من جبال مورو خراسان الموجود فيها الآن. هذا هو الحق، وهذا الذي أشهد عليه الله الحاضر معنا. كلامي هذا شهادتي أمام الله وقسما بالله إنه حجة على كل الإنس والجن الذين يتحدثون ولو بجملة بأن العهود هي سليمانية، فما بالكم بالذين ينشرونها ويعطونها للعباد. السحرة يعني مفضوحين، يعني مفضوحين، لكن أخاف عليكم من ملاعين الذين يسمون أنفسهم روحانيين، ومن التافهين الذين يحسبهم العباد رقات لكنهم عمي وعلى رقابهم قيد، يعني يسيرهم من خلاله حزب الطاغوت. أقول لكم يعني واحدة من بين يعني عشرات الآلاف الحالات التي أعرفها وعشتها يعني في هذا الأمر، في قضية هذه العيود الإبليسية، ليس كرقية لأني لا أحصي هذا الجانب، لكن أتحدث يعني سبحان الله، هناك رجل تافه ينصاغ لكل ما تقوله أمه النمامة، معروفة أنها نمامة، وكذلك لعانة، وكذلك حقودة، زوجتك لا تحمل، وهناك شيخ يعني فلان كتب لها عهود وهي العهود السليمانية، حسبي الله ونعم الوكيل، نسبوها لنبي الله سليمان عليه السلام، وتقول له يجب أن تضعها زوجتك في حزامها يحيط ببطنها وكذا شاب. قالت الزوجة الصعيدية الموحدة المؤمنة القوية بالله أنه منذ سماعها لهذا الاسم غلبت عليها الضيقة والرعشة وأعراض كثيرة، يعني واضح لم تتقبلها نفسها النقية الطيبة. فسألتني هي وزوجها في ذلك اللقاء، سألتني هي وزوجها يعني، فقال هذه، فقلت يعني هذه أسحار، والملعون ليس شيخ بل هو ساحر، وبالضبط يسحر بأسحار الصلبان المقلوبة، لأني سألتهم يعني ثلاثة أسئلة من خلالها، قلت أنه هذا يعني يكون يسحر بهذا النوع من الأسحار. فقال الزوج أنا يعني لا أستطيع يعني مخالفة أمي، فقلت أمك العاصية التي تأخذ بك للشرك وتريد أن تقدم هذه الزهرية الطيبة لأكبر سحرة الجن أحب إليك من الله الواحد الأحد؟ يعني تأسفت كثيرا لأنه لم يرد وبقي ساكت، وبعدها وقع ما وقع، وحسبي الله ونعم الوكيل، والله عز وجل الشهيد بما يكون وجعله في قلوبنا في قلبي من غيظ وشفقة على كل الموحدين المظلومين، وخاصة المقهورين الذين يعني من أقارب الناس لهم ويتسلطون عليهم ويفرضون عليهم أمور وهكذا أشياء. لكن قسما بالله إن الله حافظ وناصر لتلك اليتيمة الوحيدة التي تكالب عليها الكل من قريب وبعيد، وكل مثيلاتها وكل إخواننا وأخواتنا الموحدين، قسما بالله إن الله حافظ وأن الله ناصر، وما علينا إلا الفرار لله عز وجل. سنلاحظ في هذا الزمان يعني صراحة كيف هو غياب عقول العباد إذا رأوا فيديو في يوتيوب وغيره للملاعين بعنوان العهود السليمانية وتوفر لك كذا فستجد عشرات آلاف في اليوم فتحوا ذلك الفيديو وأعجبوا به ويسألون وكذا أشياء. وعندما يكون أوديو محاضرة لكشف وفضح المنظومة الإبليسية الدجالية فإما أنه عدد قليل جدا يعني يبالي به، وإما يخرج ويقول يعني من ملاعين الإنس بحقد وحزن وغيرة، من هذا نور الحق يبقى ومن أين له بهذا ولماذا لا يظهر نفسه فأقول يا رويبضة نور الحق يبقى، أما النور هو نور الله والحق هو اسم الله عز وجل وصفته، ويبقى لأن الله باق وما دونه فإنه فان، وأنا خير الدين عبد لله عز وجل وفقط، أما من أين لي بهذا وهكذا أشياء. قلت هذا عطاء الله من كل حاسد أو بغيض وهكذا أشياء، هذا عطاء الله عز وجل، شاء من شاء وأبى من أبى، وما مسلطوكم علينا شياطين الجن فكلامكم لا قيمة له عندنا، ففي الوقت الذي تقومون به بتمرير مخططات الملاعين ونشر ما يريده الملاعين فقسما بالله الشهيد نحن نحارب ليل نهار وندك معاقل أكبر ملعونين. وقلتها يعني من قبل يعني إن كان فيكم ذرة رجولة فاخرجوا إلى إبليس رجيم طريد واتركوا خير الدين هذا في حاله، ليس قضية تتركوني أنا كأنا لي، يعني أنا لا أبالي بكم ولا أعير أي أهمية لمخلوق في أرض ولا في سنوات، أنا هذا دربي وأنا أسير فيه بإذن الله وبتوفيق الله عز وجل. ف فالرويبضة لا يريد، يعني لا أريد أن أرد على الرويبضة بكلمات، يعني بكشف تام عن نفسه، لأنه لو أتحدث بما يجب أن أتحدث به فإنه سيكشف لك يا رويبضة أنك لم تصبح رويبضة بل أصبحت سويقة. وهذا كلامي للكثير ممن يجعلون منتديات ويعني يحسبون أنفسهم رقات وعناوينهم وما يقدمونه كارثي، وهذا من خلال ما يصل لي من إحدى الإخوة، يعني من فترة إلى فترة، ويترك كل شيء، يعني يترك كل شيء ويتحدث على خير الدين ونور الحق وهكذا أشياء. وأقول يعني كلامي بإذن الله عز وجل، هذه المؤامرات وهذه كلها الرقى بإذن الله عز وجل ستصل لكل عالم الإنس بإذن الله، كما وصل الآن لكل عالم الجن. أما قضية إظهار نفسي ووجهي وهذا شأني مع ربي، يعني هذا شأني مع ربي، يعني ارمي بدلوك يا رويبضة، فالموت آت والحساب بين يدي الله جازم، إننا موقوفون بين يدي مليك مقتدر علام الغيوب. يعني يا رويبضة، في الوقت الذي يستعملك حزب الشيطان نحن بفضل الله ندك ونزحف على مقرات حزب الطاغوت. يا رويبضة، في الوقت الذي يمر ويمرر لك يعني حزب الشيطان من خلالك أفكاره ومعتقداته وأمثالك، فنحن بفضل الله نناجي وندعو ونمجد الله الماجد الواجد بأسماء الحسنى، وبفضله نكشف ونفضح ونخلع كل ستارات المنظومة الدجالية الإبليسية بقياداتها. يعني يا رويبضة، الأرض والعوالم تحضر لأمر الجلل، وأنت في القعود وحكايات على السنمكي وتغوص في السنمكي، يعني تمتع بجهلك واحمل على أكتافك أوزار التجريح فينا، فنحن لا نبالي بك أصلا، نترك الرويبضة ولا يهمني يعني احتيار، ولا يهمني حيرة العالم كله، لا يهمني حيرة واحتيار العالم كله بخير الدين عبد الله وقناتيه، يعني نور الحق يبقى والنور الحق الباقي، هذا كله لا يعنينا. لا أدري أصلا كيف دخلت في هذه الربع دقائق وتحدثت على هكذا شيء، والحمد لله عز وجل حاولنا أن نقدم لكل البشرية ما فيه خير، ودائما نقول اللهم اجعل ما نقدمه في بركاتك وقبولك والخير الذي تعلم إلا أنت للأمة الإسلامية من الثقلين، واجعل فيه الدمار والخرابة على كل حزب الطاغوت من دجال ملعون وإبليس رجيم طريد لعين. وبإذن الله نحاول يعني عندما يقدر الله عز وجل أولا، ونحاول في فترة قادمة، لا أعرف يعني لا أعرف متى، ربما ستكون رقية سواء تستهدف من تسلطت عليه هذه الأصحار من العهود الإبليسية الدجالية الإبليسية الشيطانية الملعونة، وكذلك لا أعرف متى ستكون يعني رقى مباشرة سواء على الصفحة يعني الفيسبوك وغيره، لكن بإذن الله عز وجل نحن نمضي في الطريق وما قدر الله عز وجل سيكون. وأسأل الله عز وجل يحفظكم بحفظه الحصين المنيع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.